يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كذلك قد تكون فارغا وتريد أن تستأجر مزرعة فتجد أرضا زراعية وزيها بها فتقول استأجرت منك هذه الأرض لأزرعها كل سنة بألف أعطيك هذه الأجرة، هذا يسمى إجارة. لا بد أن تكون الأرض مشاهدة معلومة، ولا بد أن تكون الأجرة مسماة محددة. كذلك استأجرك لتسقي النخل بجزء منه، يقال هذا نخلي 100 نخلة أو 200، وأنا عاجز عن سقيه، الماكنة موجودة والماء موجود، لكن يحتاج إلى من يسقيه، اسقيه ولك جزء من الثمر، جزء من ثمره كربع الثمر أو ثلثه. هذا أيضا إجارة على عمل، عمل معلوم. كذلك الإجارة استئجار الأدوات، كل أداة بها منفعة، تستأجر ثوبا تتجمل به، تقول أنا بحاجة لها ثوب جديد أتجمل به بهذا الاحتفال ثم أرده، فتستأجر الثوب مثلا بخمسة أو بأربعة، بحاجة لأحد تطبخ فيه ولا تريد شراءه لأنك تحتاج إليه طويلا. استأجرت منك هذا الفندق أو هذا الإبريق أو هذه الدلة ليستعملها يومين أو ثلاثة أياما بكذا وكذا، استأجرت منك هذا الحذاء لألبسه حيث أن حذائي يخرج أو يخلع إلى يومين، كل يوم بكذا وكذا. مثلا استأجرت منك هذا الكتاب لأذاكر فيه ولأطالع فيه مدة أسبوع، أجرته بكذا وكذا. استأجرت منك هذه السيارة لأركبها كل يوم بكذا وكذا، أو هذه الشاة لأحلبها كل يوم بكذا وكذا، أو هذا البعير لأحمل عليه وأركبه، أو أثني عليه، أو هذه البقرة للحلاب أو للسقيم أو للحرب أو ما أشبه ذلك. يعني كل عين فيها منفعة فإنه يباح استئجارها، ولو كانت العين قد تكون محرمة الأكل كالحمار، الحمار حرام الأكل لحمه، لكن ركوبه والحمل عليه جائز، فكما يصح بيعه يصح استئجاره. وكذلك اذا كان هناك حاجه عارضه كالقتال، اذا جاء القتال وليس عندك سلاح فتستاجر سيفا تقاتل به، او رمحا رمحا او درعا تتحصن به القتال مثلا، وتعطي صاحبه جزءا او مالا محددا معلوما، فهذا ايضا جائز. ثم يقول اما على عين ياخذ منها نفقه، فالاجاره على عين ينتفع بها، يهرب الشاة أو البقرة هذه عين فيها منفعة، يلبس الثوب منفعة اللبس أو الحذاء، يطبخ في الجدل، يقطع بالسكين، يحتطب بالفأس مثلا، أو يهزم الحبل الذي يحتطب فيه حشيشا أو نحو ذلك، يأخذ يستأجر المهاش أن ينقل في إيديه، مثلا يستأجر الإبرة ليخيط بها أو المخيط، يستأجر مثلا الملاعق ليتجمل بها أو أشبه ذلك. الشيء الذي لا ينتفع به إلا باشتفائه وبأكله لا يسمى أو لا تتم إجارته. فلا تقول استأجرت منك هذا البطيخ، يعني البطيخ يؤكل ولا يبقى إلا قشره، أو استأجرت منك هذا الصاع من الأرض لأنه يؤكل ولا يبقى له بقية. مثلا يصبح التجار السراج قديما لأنه ينتفع به، وكله من الزيت أو من الشحم قديما فيصبح التجارة لأنه مما ينتفع به. هذا معنى عينا يأخذ منها نفعا أو على منفعة من عين أو على منفعة شر. إجارة الأرض للزرع عين فيها منفعة، منفعة استغلالها زرع فيها أو بذر أو فواكه تدر فيها، سواء قال بنصف الثمرة أو بمئة ريال أو ألف، هذا إجارة عين يأخذ منها نفعا. أما منفعة من عين فاستئجار الدار، الدار منفعتها السكنى فتستأجرها، الدابة قديما منفعتها الركوب، وكان يلاحظ السيارة منفعتها الركوب والحمل عليها وما أشبه ذلك. القدر منفعته أن يطبخ به، الثوب منفعته أن يلبس، التستر من ذلك، العباءة أو البساط منفعته أن يفرش، أو مثله قطع ذلي أن تستأجر أن تفرش عند حالة الحاجة إليها أو ما أشبه ذلك. كذلك الثالث منفعة شخص ويسمى الأجير. فالأجير الشخص إما أن يكون أجيرا خاصا أو مشتركا، وهذا باب واسع. الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص هو الذي تملك نفعه كله ولا ينتفع به غيره. عندك مثلا الخدم، الخادم تقول استأجرت كل شهر بألف تخدمني، تمسك السيارة مثلا، تسوق لي السيارة، تسرع القهوة، تسرع تطبخ الطعام مثلا، تغسل الأواني، تغسل الثياب، فيتم هذا أجرا خاص لا يعمل عند أحد غيره. استأجرته كله تقول أنت أجري هذا الشهر لا تعمل عند غيري، أو مثلا ترعى غنمي أو تسقي نخلي لا تخرج عنه، فهذا يسمى أجرا خاصا لنفع خاص. فلا بد أن يسمى أن تسمي أجرته. وصف فيه أجرته عند حلولها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأكل أجره قبل أن يجلس عرفه. الثاني الأجير المشترك الذي يعمل الناس كلهم، يعمل لهذا ويعمل لهذا ويعمل لهذا. مثلا الخياطين، مثل الخياطين يأتي هذا بثوب وهذا بثوبه وهذا بسراويله وهذا بتبانه وهذا بكلنسوته، فيشتغل لهذا ولهذا ولهذا، فيسمى أجيرا مشترك. كذلك مثلا الخبازون يأتي هذا بعجينة هذا بعجينة وهذا بعجينة، أخبز عجينة هذا ولك كذا، لك ريال أو لك كذا وكذا، يسمى أيضا أجيرا مشترك. مثله الآن الغسالون والكوايون، هؤلاء أيضا مشتركون، يشتركون من بعثهم كثير. مثلهم أهل السمكرة، يشتغلون لهذا ولهذا. كذلك أيضا الكهربائيون أهل الورش، هؤلاء مشتركون، يشتركون نفعين غيرهم. لا تستطيع الإجارة إلا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم، أن يكون النفع مباحا. فإذا كان النفع محرما فلا يباح، كمنفعة المغنية ونفعها، ولا بد أن يكون معلوما. أتخذنا أعمل الخدمات، أن تعين خدمتها، أن تخدم مثلا في إصلاح الأطعمة أو في غسل الثياب الأواني أو في إخراج قمامة الدور ونحوها، نفع مباح معلوم مقدر بوقت أو فعل معلوم المقدر بوقت. أن تقول مثلا: استأجرته يعمل عندي 8 ساعات كل يوم، هذا مقدر بوقت أو مقدر بفعل معلوم. استأجرته للخياطة، استأجرته لإصلاح الطعام، استأجرته لذبح الحيوانات أو لتقطيع اللحوم أو نحو ذلك. إذا البحث في ذلك طويل. يقول السادس: الكرم مندوب في كلمة صلى الله عليه وسلم أبي رأي زيادة على شرطها، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهو مرغب فيه، وقد يكون أفضل من الصدقة. إذا جاءك إنسان محتاج حاجة ماسة وقال: أقربني 1000 أقربني 100 فإني مضطر، فأقربته هذا المبلغ، فرجت همه، من فرج عن مسلم كرة من كراب الدنيا فرج الله عنه كرة من كراب يوم القيامة، فرجت عنه ما هو فيه من الشر، فلك أجر على ذلك، مع أنك التزمت أو اعترضت أن يرد عليك. وهو اعترف قال: أنا الآن في أزمة، ولكن سيأتي المال لليون أو لأماكن أؤجرها وأنتبع بأجرتها، وعلى هذا فإني بحاجة الناس لها بعد شهر بعد شهرين وفيت إذا جاءني المال. فهذا هو الشرط مندوب أريق لما صحت العمرين أبغير زيادة ما أشفتها. يقولون كل ما يصير بحنا يصير قرضا إلا بني آدم، فلا يصح أن تقرضه جارية عبد مملوكة لأنه قد يطرها ثم يردها. هذا لا يجوز الوطن بنس يمين أو به زواج. كذلك أقرضته مثلا شاة يذبحها لضيف ويعطيك بدلها من غنمه إذا تيسرت. أقرضته مثلا ثوبا أن يلبسه يوما أو يومين ثم يرد ويرد بدلا. كل ما صاحب سلمه صح قرضه، والأصل أنه في الدراهم أو أغلب أو في المطعومات. أقل من صاع أرز وأرد بدلا إذا اشتريت. أقل من كيلو هيل أو كيلو قهوة لأني بحاجة سوف أردها إليك إذا أتيسرت لي. مثلا أقربني إداما أسلم به أو تمرا أو رطبا أكله ثم أرد لك بدله إذا تيسر لي أو نحو ذلك. ولا يجوز زيادة لأنه يسكن قرا جرا نفعا. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فلا تقولوا اقرضك مئة على ان تردها مئة وعشرة هذا ربا، او تقول اقرضك الفا على ان تبيع لي شاتك رخيصة يكون هذا ايضا ربا، لانه أباعك شيئا أقل من قيمته. ولا يجوز شرط زيادة يرد مثلا. أما إذا زاد من غير شرط أو جودة فإنه يجوز. استقرض النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بكرا، البكر ولد الناقة، فجاء صاحبه وكان عاصمي فلم يجد الا خيارا رباعيا فاعطوه وقال ان خياركم احسنكم قضاء. ها هنا اقترض بكرا صغيرا ورد رباعيا. هذا من غير شر، يعني اذا كان الزيادة قدرا أو جودة فلا بأس. استقرض منك صاع أرز من نوع متوسط ورد عليك صاعا جيدا من غير شرط. استقرض منك مثلا كيلو تمر ردي ما وجد إلا هو، رد عليك ردا جيدا تمرا جيدا، هذا جائز. وله ايضا شروط يقول السابع الوثائق. الوثائق على الحقوق ثلاثه، الظن والظنان والكفاله، وقد توسع العلماء فيها في تعريفها وما اشبه ذلك. الرهن مذكور في القرآن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. تعريفه توثيقة عين بدين يمكن الاستفاق منها أو من ثمنها. التوثيقة الوثيقة، صاحب المال يريد ما يتوثق منه. أخشى إذا أعطيت الدين مثلا أو 5,000 أنك تماطلني، أريد رهنا إذا حل ديني أبيعه وإذا توهيني. رهنتك هذه السيارة، رهنتك هذا البيت، تعطيه مثلا صكه حتى لا تبيعه. رهنتك هذا السيف لا تبيعه إلا إذا حل دينك مثلا. رهنتك هذا البعير، أرهن لك لأن دينك ما أوفيتك تبيعه. كل شيء يفتح بيعه يفتح رهنه. يجوز أن ترهنه مثلا أكياس، تقول أنا بحاجة إلى ألف وعندي أكياس أرز، لا أقدر أبي أمني يعني بحاجة إليها ولكن حاجتي تتأخر. رهنتك هذه الأكياس وثيقة عندك حتى أرد إليك الألف، وأخذها إلا إذا تأخرت عنك. فإذا تأخر عنك ولم يوثق فإنك تطالبه بالوفاء أو تبيع الرهن الأكياس مثلا، أو الأسلحة أو السكاكين والصناجر، تكون أيضا رهنة أو الأقمشة ثياب ونحوها مما يباع، أو كتب اجعلها رهنا ولها قيمة كما تساوي من دينك. دينك مثلا الوهية تساوي 2000، هذه الوثيقة. فهكذا هذا الرهن يضع عندك عينا، هذه العين يصح بيعها على ماله، يصح إذا يجوز بيعها. ما لا يجوز بيعها لا. هناك أشياء كانوا لا يجوز بيعها ويجوز رهنها. إذا كان مثلا رهنتك هذا الزرع، والزرع لا يزال أخضر ما نبت سنبلة، هل يجوز بيعه وهو أخضر؟ لا يجوز حتى يشد حبه، ولكن يصح رهنه. تقول أمسك حتى إذا حل ديني وإذا هو قد أثمر أبيعه ونحو ذلك. أين يصح بيعها عند على ماله؟ ومتى لم يجيئه بماله باعها؟ أنت رهنتني هذا السيف وتأخر وفاؤك لديني، وبعت السيف وأخذت ديني، فبقي لك مثلا 100. لا يجوز التصرف فيها بعد ذلك. هذه العين مرهونة، لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يرهن عند غيرك، ولكن يجوز له أن يسكن الدار المرهونة أو يستعمل السيارة المرهونة، يعني استعمالا ليس به نقل ملكية. وكذلك أنت أيها المرتهن لا تلبس الثوب المرهون ولا الحذاء المرهون ولا تركب السيارة المرهونة تتنكر عليها ولو أنها وثيقة في مالك. لا بد أنك تحفظها حتى يحل الدين. هكذا تكون على هذا البيت لا يبقى شيئا منها حتى يغري الدين كله. فلو رهنك مثلا كيس الكيس يساوي 200، والدين 100، ثم انه اوفاك 50 وبقي لك 50. وقال اعطني نصف الكيس. تقول لا اعطيك حتى تغياني جميع الدين. هكذا لو رهنك مثلا شاتين والدين 2000، الشاتان يساويان 2000، او هات 1000 اعطني اهل الشاتين. تقول لا اعطيك شاتان الشاتان رهن لي جميع الدين، فاذا اغويتني جميع الدين اعطيتك جميع الرهن. لو قدر مثلا ان الدين الرهن تغيب، ماتت الشاة المرهونة او البعير او العبد المرهون، فهل يسقط الدين؟ لا يسقط الدين الباقي مما ليس متعلق هذا الرهن. فلك ان تطالب وتقول دينك ديني في ذمتك، ورهنك قد تلف سواء بالموت حتى موت الشاة ونحوها، او مثلا احترق الثوب، او سرق القدر المرهون، او السيف سرق وانت ما فرطت فيه. ففي هذه الحال لك ان تطالبه بدينك، لأن دينك بالذمة، وإنما أخذتها فيك وليقة. هذا من الطريق تكون عليه، تكون عليه وليقة على الدين. لا يملك شيئا من الرهن إلا برد جميع الدين، رد جميع كله. لقد تكلموا وأثاروا الكلام على الرهن الكتب الفقه. الثاني الضمان، ضم ذمة إلى ذمة بالحق. التزام جاهل التصرف ما وجب على غيره وما قد يجب، هذا تعريف الضمان. الالتزام من جاهل التصرف، التزام جاهل التصرف. فإذا كان الضمين سفيهاً ضامن أو مجنوناً فأصح ضمانه، لأنه ممنون التصرف في ماله، فلا يصح الضمان إلا من جاهل التصرف. ما وجب على غيره الدين الذي في ذمة زيد أنا ضمينه، تطالبني إلى هل ولم يوفر. هكذا وما كان يجب، كل ما يستدين منك زيد فأنا أضمنه إلى حد 100، إلى حد 1000. هكذا هذا الضمان، ضم ذمة إلى ذمة بالحق، كأن ذمة الضامن اتصلت بذمة المضمون عليه وانضمت إليها. ولا شك أيضا أن الضامن قد يتعب، قد يحبس إذا حل الدين مثلا فهو 100,000 ولم يوفيه. طالبك أنت أيها الضامن، قد يحبسونك. ولذلك بعضهم ضاد الظنان بصاد الصك من تصفقون، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. ولكن فيه تفريج عن كربة المسلم، يصح من جاهل التصرف، كل جاهل التصرف الفر البالغ الرشيد، هذا هو جائز التصرف. العبد ليس له تصرف لأنه مملكة نافعة. الصغير الذي دون البلوغ ليس له تصرف، مهجور عليه في ماله. المجنون فاكل الاكل لا استحفظ منه. ذكروا بعد ذلك الكفاره التزام واهوال الغنيهم، فما كان لياتي بهما بقى ايضا من ما عليهم. هذا التزام اهوال الغنيهم. الكفيل يضمن البدن إذا بأحل دينك آتي أبي هذا الذي عليه الدين وأسلمه لك، هذا كفيلي، هذا مدخولي، خذه ليوفيك أو لتثبت أمنه ذلك. أنا كفلته في حالتي عدم حلول الدين، فما دام أن الدين حل فقد أهبطته لك ليوفيك أو تثبت أمنه ذلك. إذا سلمته له برئت من الكفالة، إذا لم تسلمه هرب، فإنهم يطالبونك. أنت الذي كفلت إما أن تغرم أو إما أن تغرم، اغرم ما عليه من مالنا. ولذلك لا يصح إلا ضمان من عليه لا كفالة من عليه مال، بخلاف من عليه حد فلا يقبله. إذا كان عليه حد سرقة فهل تضمنه؟ هل تضمنه؟ هل تدخله؟ لأنك مثلا إذا لم تحضره فهل يرفع يدك يقولون أنت الذي كفلته وجب عليك رفع اليد؟ لا يجوز كفارة مثل هذا. وكذلك لو ثبت أنه شرب خمرا وقلت أنا أسكنه لكم تبرأ إذا أخبرته، هكذا. ولذلك لا يفتح، فيفتح كفارة شارب الخمر ولا الزاني ولا الكافر ولا القاتل، لأنه إذا لم يأت به لا يمكن أنه يستغفر عنكم ذلك الكبير. من لم يأت به مع بقائه ضمن ما عليه من المال. هذه الوثائق، هذه الثلاث الرهن والضمان والكفالة. ذكر بعد ذلك الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، هذه الكفالة. صورة ذلك إذا كان عندك دائما لزيد مئة ريال سعودي، خالد له دائما لك دائما خالد، جاءت الدين لقال أعطيني مئة، فقلت حولتك على خالد فإن لي دائما عنده لي ألف، اذهب فاطلب منه مئة التي هي دينك. يسمى هذا حوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. لا بد أن يعمل رضا المحال عليه، المحال رضا المحال، وكذلك الرضا المحيط. لكن المحال عليه ليس اشترط رضاه، لا اشترط المحال عليه. خالد عنده لك ألف، كونت عليه الليل آلية له ليلا عليك له، فيقول ليل أهانني عليك سعد أبي مئة، فإذا قال أنا لا أرضى ولو ما رضيت أن تمر مئة أديار إلا إلى سعد لي وإلا له، فيلزم خالد أن يدفع المئة فلا يعتبر رضا المحال عليه ولا رضا المحال إذا كان الحس الحوالة على المري. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهيل على مليء فليحسن، يعني على إنسان عنده قدرة على الوضع. أي هذه الأبواب اختصر بها المؤلف، ولو توسع لسار دورة طويلا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر فيما سبق تقسيم الأموال، فذكر الأول البيع والثاني الخيار والثالث الربا والرابع تقسيم البيع والخامس نوع المبيعات والسادس القرن والسابع الوثائق والثامن الحوالة، وهذا الآن التاسع الذي هو المتصرف، يعني الذي يملك التصرف في المال وينفذ تصرفه والذي لا ينفذ تصرفه. إذا كان يفوز تصرفه ويسمى جائزة تصرف مطلقا فهو الحر البالغ العاقل الرشيد، إذا لم يكن كذلك فلا يفوز تصرفه. العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده، المجنون لا يحسن التصرف، الصبي الذي دون السبيل لا يحسن التصرف، فقد يبيع بخسران وقد يشتري بغب، ولا يجوز ان تغتنم غفلته. فبعض اهل البقالات إذا رأونا الصبي الذي عمره 6 سنين أو نحو ذلك معه 10 أعطيها أو 20، استبعدوا ذلك وقالوا نعطيك بهذا، نعطيك حلوى، نعطيك كذا، نعطيك لعبة، فيعطونه لعبة بذلك تساوي ريال أو ريالين ويأخذون منه 10 أو 20، وهو لا يدري ما قيمة ذلك، فهذا حرام. لا يجوز لهم أن يستغفلوه ويأخذوا منه، لأنه لا يدري، إذا أعطوه هذا الحلوى ظن أن هذا له قيمة وأنه يقاوم هذه العشرة منه ذلك، فلا بد أن المتصرف يكون في هذه الصفات الأربع: الأول الحرية، والثاني العقل يخرج المجنون، والثالث البلوغ الذي هو التمييز، والرابع الرشد، الرشد هو التناهي بالمال، لأن هناك من يكون سفيها يبذر الأموال يبلغ 20 و30 و50 سنة وهو لا يزال سفيها غير محسن للتصرف، فلا يجوز أخذ المال منه، لا يجوز ولا ينفذ بيعه، بل يمنع الشراء به، ولا ينفذ بشراءه، بل يمنع من ذلك. قد يشتري غاليا ويبيع رخيصا. ولأجل ذلك قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها، جعلها الله لكم قواما لا تسلطوا عليها هؤلاء السفهاء. وقد يكون السفه عارضا، وذلك لأن بعض الأعداء يخدعون الإنسان، وقد يعملون معه عملا محرما لا بسحر أو نحوه، حتى يستبدوا بغفلته ويأخذ ما معه. ففي هذه الحيل الشيطانية يحدث كثيرا أنهم إذا رأوا الإنسان معه مال جاءوا إليه، ثم يموهون على بطله ويأخذون ما معه من هذه الحيلة، ولا يتبطن إلا بعد ما يذهبون. ذكروا أن امرأة من هؤلاء دخلت على أهل بيت وجعلت تخط في الأرض بأصابعها، وكان ذلك استغفارا للشياطين التي موهت على الحاضرات من النساء. فكل امرأة جاءت من أهل الفري وأعطت هذه المرأة وذهبت بنحو 100,000 بدون ثمن أو بدون عوض، ولم يتوقف إلا بعدما ذهبت بيوم أو نحوه. هذا أيضا من عمل المشاغبين. وهكذا ذكر أن إنسان كان معه نقول داخل ليودعها بأحد المصارف، جاء إليه واحد من هؤلاء ونوه على بطنه وقال: أصل لي هذه 500. فأخرج جميع ما معه، قد يكون 20,000 أو نحوها، وأخذها بهذه الحيلة لأنه يصرف له، ولم يتبطن إلا بعدما خرج. فنقول: لا بد أن يكون متصرف رشيدا. ولذلك قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح، يعني بلغ سن النكاح، اختبروهم فإن آنستم منه رشدا. ما الرشد؟ الرشد الصلاح بالمال، إن الإله يشتري غاليا ولا يبيع رخيصا ولا يشتري ما لا فائدة فيه. الأشياء التي لا أهمية لا يشتريها بثمن غالي، هذا إذا كان كذلك فإنه رشيد. الثاني المهجور عليه الذي يمنع من التصرف القسمان: الأول مهجور عليه لحظه، والثاني مهجور عليه لحظ غيره. المهجور عليه لحظه الصبي حتى يبلغ ويحسن التصرف، المجنون حتى يفيق، هذا مهجور عليه لحظه لحظ ماله لأنه قد يسلط على أمواله. أما ما جرى عليه لغيره لحظ غيره فهو بل المدين الذي كثر دائما فيفتر عليه لحظ الغرماء الذين يطالبونه بحقوقهم. فالمدين قد تكثر عليه الديون ويقل ماله فيرهعون الى الحاكم ويقولون يهجر عليه حتى لا يذهب هذه الاموال فانه ربما اذهبها ولم نجد ما لا ناخذه من ديوننا. فيعلن الحاكم لا احد يستلم فلان شيئا من ماله ولو ملاقة أو إبرة نحو ذلك ولا أحد يبيع عليه بدين وأمواله التي عنده تبقى